بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآيات من سورة محمد عليه السلام وهي تبين يعني إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمسلمين كيف يجاهد الكفار. نعم. فيقول في هذه الآية يقول أمر الله تعالى مرشدا للمؤمنين. ها؟ الله يرشد المؤمنين كيف تقاتل الكفار. ها؟ كل شيء بيّنه الله في كتابه وفي سنة رسوله وفي هذا يقول مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين. ومعلوم أن الإسلام في أول ما جاء كان سرا 3 سنوات ثم بعد ذلك أصبح يعني الدعوة علنا في مكة وكانوا يلاقوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مكة من الأبى وخصوصا الضعاف منهم أذى كثيرا فصبروا على ذلك حتى أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الهجرة من مكة إلى المدينة فهاجروا من مكة إلى هذه المدينة وبعدما هاجروا إلى هذه المدينة ومكث الرسول تقريبا يعني السنة الأولى والسنة الثانية ثم بعد ذلك فرض الجهاد. الجهاد معناه أن يقاتل وهذه آيات كثيرة في كتاب الله قاتلوا المشركون حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلى غير ذلك في آيات يعني كثيرة في قتال المشركين وقتال المشركين هذا ينقسم إلى قسمين قد يكون فرض كفاية فرض كفاية وقد يكون فرض عين. فمثلا المسلمين يعني يذهبوا إلى الكفار في بلادهم ويقاتلون بعدما يدعوهم إلى الإسلام أول يدعوهم إلى الإسلام نعم فإن قبلوا الإسلام صاروا إخواننا وإذا قالوا لما يقبل الإسلام نعم نأخذ منهم الجزية سواء كان عربا أو يهود أو نصارى وإذا لم يقبلوا من ذلك نقاتلهم هذا. وتارة يكون فرض عين فإذا هجم الكفار على المسلمين في بلد ما فيجب على جميع المسلمين أن يقاتلوا ما يقول ذا نحن ولذلك جاء في آفة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. فلأجل ذلك في هذه الآيات يرشدهم قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا لا تتركوا أي واحد تمكنتم منه يعني اضربوا راسه وخلوه ميت أبدا هذا حتى إذا أهلكتموه حتى إذا انتصرت عليهم وصار القتلى فيهم كثير ثم بعد ذلك وقف الحرب صارت وقف الحرب أو المعركة سكتت في هذا الوقت هذا ثم بعد ذلك إذا أسرتموهم نعم، فالذين تأسرونهم من الكفار والمشركين هؤلاء فأنتم مخيرون في إيه؟ يعني الآن ذكر شيئين بس يعني إذا أسفلتم شدوا فإما منا بعد وإما فداعا. يعني إذا أخذت الأسرى ونصفت 10، 20، 100، 1000 أو أكثر من ذلك وأنتم مخيرون بين إيه شيئين. إيش الشيء الأول؟ يعني أمن تمن عليهم وتعفو عنه ويقول له كل واحد روح في سبيله، وإما تأخذوا منهم الفداء، تأخذوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فإن في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بدر واجتمع مع الكفار مشركي قريش، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا وابتدأت غزوة بدر الرسول دعا الله أن ينصرهم، فنصره الله سبحانه وتعالى فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون 70 من المشركين وأسروا 70. فلما فعلوا ذلك الرسول تشاور في أمر هؤلاء الأسرى ماذا يفعل بهم، فأشار بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يأخذ الفداء منهم، كل واحد يسلم مبلغ من المال نعم ويترك ويرجع إلى بلده فلا يجي. وآخرين من الصحابة قالوا لا، هذول صناديد الكفر وآذونا وأخرجونا من بلدنا مكة، فكل واحد تسلم أقرب الناس إليه، فأنت أيها الرسول تأخذ العباس وتقتله لأنه كان هو مع جيش الكفار ذاك الوقت ما أسلم، نعم، وفلان يأخذ فلان وفلان يأخذ. ثم بعضهم قالوا هذول طيب أبناء عمنا دول ماذا نفعل؟ فكأن الرسول مال إلى أخذ الفداء، وكان أبو بكر يعني مال إلى أخذ الفداء، ولأجل ذلك الله عاتبهم في ذلك، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والله عاتب المؤمنين وعاتب الصحابة في أخذ الفداء، وكان عمر بن الخطاب يقول لا هذول لازم نقتلهم، وكان أبو بكر على خلاف ذلك، وقالوا إذا أخذنا الفداء منهم، حتى أن العباس نعم عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حصل منه؟ قال يعني ليس عنده شيء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المال الذي أودعته أم الفضل، أنت لما جيت خارج لقتال الرسول ما لك الذي عندك أو أعطيته لزوجتك أم الفضل، فأذهب وأتوه. وكان له يعني تقريبا يبغاده 3 يعني فداه هو واثنين من أقاربه، فذهب وجمع المال وأتى به، وهذا معجز من معجزات الرسول لأن الرسول ما كان معه لما أودع هذا. والله قد يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الغيب كما جاء في كتاب الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا، فذهب وأتى بذلك ووعد. ثم وأما الأحكام التي تبقى يعني هي 4 أشياء، نعم، إما يأخذ يعني يعتقهم تمنهم منعا أو تأخذ الفداء أو القتل أو الأسر، 4 أشياء. يعني المسلمون إذا انتصروا على الكفار والمشركين الذين يقاتلون لهم 3، إما فداء يأخذ منهم الفداء، وإما يمن عليهم منا بدون عهد مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فإن الرسول لما فتح مكة وكان فتح مكة تقريبا يعني بالحرب يعني ما هو يعني هذا سلمة لا، فلما حصل ذلك منهم ماذا الرسول في اليوم الثاني خطب خطبة بعدما أزال الأصنام من الكعبة، وكان هناك عند الكعبة 360 صنما، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ثم قال قام خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت ابن عمنا أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا هو إيه عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لو جميع الرجال المقاتلين لو قتلهم كان أخذوا إحساب، أو كلهم أسرهم صاروا عبيد، فيزول أشياء 4 أشياء، أربع أشياء، إما المن وإما الفداء وإما القتل وإما كذلك الرق، لكن الرسول ما عرفه. ولذلك يعني لا، الحكم جائز يعني، هذه الأشياء جائزة، لكن الرسول عفى عنه. فلذلك قال ما ظنكم أنكم فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، عارفين هم كانوا كما تأمر على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إذا خرج من بيته يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا ضربوه ضربة رجل واحد ماذا يفعل بنو هاشم؟ يقاتلوا قريش كلهم؟ ما يقبل، يسلموا الدية، دية واحدة ولا ديتين ولا عشرة كمان يعطوه، ولكن الله لابد أن يحفظ الإسلام يظهره على ما يمكن أن يقتل الرسول. وكذلك لما لحقوه في يعني في في, في, في الهجرة، نعم، فإنهم لحقوه في الهجرة في الغار، يمر على الغار ولكن لا يجد، لأنه لو وجدوه كان يؤدي، فلذلك لابد أن يتم هذا الدين. فلذلك هذا يعني، وكذلك يجوز قتل بعض المجرمين، يعني إذا فتح المسلمون بلاد الكفار وانتصروا عليهم، المجرمين منهم مثل النضر وعقبة بن أبي معيط، بعد أن أسرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت غزوة بدر، جاء الرسول عائدا في الطريق، أظن في بعض الطريق، أمر بقتلهم لأنهم كانوا من أعداء الإسلام. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب جيش من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة نجد، ومعنى جهة نجد بالنسبة للمدينة يعني الجهة الشرقية، فأتوا يعني أسامة ابن أسال، وهو من بني من اليمامة، فأتوا به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسروه وربطوه في سارية من سواري المسجد، فقال هذا يعني يقول للرسول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني يعني ما قتلت واحد فقير مسيحي، رجل عظيم من عظماء العرب، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإذا مننت علي وأمرتني أن أعود على أهلي وأولادي وقبيلتي فقد فعلت، وإن تريد المال أطلب يعطوه آبائي وقبيلتي. فهذا دليل على أنه يجوز يعني، ولكن الرسول ما كان يفعل ذلك، فعلها مع النضر هذا لأنه كان عدو للإسلام وعدو. وكذلك الرسول أمر يعني في مكة، يعني لو وجدتم ابن خطل متعلق بالكعبة فاقتلوه. ابن خطل هذا كان ماذا يفعل؟ كان يعمل قصائد ويسب الرسول ويسب الإسلام ويسب الصحابة، فالرسول بعد ما فتح مكة راح يتعلق بالكعبة فقال اقتلوه. وكذلك كانوا في ثلاث نسوة، نعم، كانوا يعطوهم أغنية غناء يسب الرسول ويسب الإسلام، فكذلك هؤلاء يعني واحدة منهم أسلمت واثنان أفر، فهذا معناه يعني ما كان النبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك لو عذبنا الله لما نجا إلا عمر، لأن عمر ما كان يريد هذا، يريد قتلهم، ولكن ثم بعد ذلك الله يعني عذرهم في ذلك. وجاء من سبب فيما أخذتم عذاب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال في كتاب الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، فاقتلوا هذا فعل أمر، حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. معلوم أن سورة براءة لما نزلت في حجة الوداع وقرأها رسول، أمر رسول الله أن يقرأها الصحابة، فأعطاهم يعني مدة أربع أشهر، يعني تقريبا من شهر عشر ذي الحجة من عام عشرة تقريبا إلى أربع أشهر. فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوهم، يعني تقريبا يسيئها، يعني تقريبا المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وعشر أيام تقريبا فيكون فإذا جائز يعني المسلمون إذا قاتلوا الكفار يعملوا بهم هذه الأشياء. مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله. وقال آخرون بل منه بل له أن يقتله إن شاء لحديثه قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسار بدر. وقال سمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ما عندك يا سمامة؟ فقال أن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه. وكان الرسول يعني أمر في سارية من سوار المسجد، ومعلوم سوار المسجد في ذلك كناية من جذوع النخل، وكل يوم يمر عليه ويقول له هذا الكلام. ثم بعد ذلك ربنا هداه للإسلام، فأمر إيه أن يطلق، فخرج من المسجد هذا واغتسل وأتى نعم إلى رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال أنا كنت أريد الاعتمار وأخذني جيشه، فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ويحج ويعتمر. وهذا يعني فهذه الأشياء الثلاثة الأربعة جائزة، ولكن الرسول كان ما يفعل إلا هو إيه. وهنا الآن في هذه الآية والذي يظهر من ذلك أن الآيات اللي في سورة الأنفال نزلت قبل هذه الآية، وكلها سور مدنية، وسورة الأنفال مدنية. نعم، فلما أخذوا الفداء منهم عاتبهم الله سبحانه وتعالى، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله. ثم قال يا أيها النبي قل لأيديكم من الأسرى إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذكم الله غفور رحيم. فهؤلاء الأسرى بعد ذلك من الله عليهم، بعضهم صاروا حكام وصاروا أمراء ودخلوا في الإسلام، ويعني أبو سفيان كم جيشه من جيش يعني تقريبا بدر وكذلك الأحزاب وكذلك أحد، بعد ذلك أسلم، وكذلك كثير من والإسلام إذا دخل في الإسلام يعني يكون له فيه هذا حتى تضع الأرض أوزارها. قال مجاهد حتى ينزل عيسى، ومعلوم أن الإسلام سيكون قويا وثابتا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق من لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ويأتي أمر الله نزول عيسى عليه السلام في الدنيا في الشام، ثم بعد ذلك يعم الإسلام، ويكون في ذلك الوقت يعني لا ما في إما إسلام وإما قتل، ما في جزء ولا فيه من ولا فيه شيء، ويتقوى الإسلام، ويعيش عيسى عليه يقتل الخنزير ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يعني يموت الموت الذي قد كتبه الله عليه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى عليه السلام. هذا لابد. وعيسى عليه السلام لم يقتل ولم يعني يموت، فبعض المسلمين دحين خربطوا في هذا، بعضهم يقول قتل زي النصارى واليهود، وبعضهم يقول لا أنه مات وهذا لم يموت. الرسول رأى وهذا هو ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهو من أولي العزم من الرسل. قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الناس الله تعالى على قلوب أقوام فيقاتلونهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقالوا يا رسول الله صيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب وزارة، قالوا لا قتال الآن، جاء القتال، لا يزال الله تعالى يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منه الشهادة حتى تضع الحرب حتى لا يبقى شرك. جاء في آية قاتل المشركين خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجاء في آخر يعني لازم إيه قتال المشركين إذا كان في قوة ومنع. وقال لا تكون وقال والفتنة أشد من القتل. إيش الفتنة؟ معناه الشرك في مكة أشد من القتل. وهم هذا ليش قالوا هذا الكلام؟ في إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جيش في جهة من الجهات، وكانت آخر يعني ربيع جمادى الثانية، جمادى الثانية نعم ما هو من الأشهر الحرم، وكان في يوم 30 أو 29 حصل أن بعض المسلمين الصحابة قتلوا رجلا من إيه من المشركين، فقالوا إيه هذا محمد لا يحترم إيه الأشهر الحرم، وساووا يعني شوشرة في ذلك. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، والفتنة أشد، يعني الفتنة الشرك في مكة أشد من قتل واحد مسلم. زي ما يقول في المثل العادي يعني يفتي على الإبرة ويبلع العتلة، كلام عام يعني. فهم أنكروا على الرسول أنه قاتل في شهر. طيب إذا كان أنتوا تصدوا الناس عن المسجد الحرام وتقاتلوا هذا وتفعلوا الأشياء، أيهما أعظم؟ فلأجل ذلك يعني هم في هذا يعني كان غلطوا في هذا أشد، حتى فوع الأرض وزارة حتى لا يبقى. والفتنة هنا في معنى، والفتنة لها عدة معاني، الفتنة في المال، الفتنة في الباب، الفتنة الموجودة الآن مثل ذلك. قال ولكن ليبلو بعضكم لبعض. ليش فعل الرب سبحانه ذلك؟ قال ليبلو بعضكم لبعض. ليش فرض الجهاد؟ ليبلو بعضكم بعض، اولا لينالوا ايه الشهادة، لانه لو كان المسلمون دائما هم الذين يقتلون الكفار والمشركين وينزلون بهم العقاب ما يصير شهيد، والشهادة هذه درجة عظيمة، فلازم بعض المرات يسلط الله الكفار على الكفار على المؤمنين فيقتلوا لك، مثل ما حصل في غزوة يعني أحد. فإن في غزوة أحد الرسول لما جيشه كان قليل ويعني تقريبا حول 700 تقريبا صار في الأخير بعد ما كان 1000، فابتدأت الغزوة والرسول جعل جيشه وجعل رئيسا على جبل الرماة، وقال لو رأيتموهم يأكلون أكلا فلا تفرحوا مكانكم أنتم أبدا. فلما ابتدأت الغزوة وانتصر المسلمون في أول بعضهم نزل قال ليجمع الغنائم، قال إخواننا يجمعوا الغنائم ونحن هنا جلوس، فما سمعوا كلامه. وخالد بن الوليد في ذلك الوقت لم يسلم، رأى الجبل ليس فيه أحد، فطلع على الجبل فكان الصحابة من أسفل فصار يرميهم، فكان سبب الهزيمة، حتى أن المشركين قتلوا إيه يعني 70 من أصحاب رسول الله، منهم حمزة سيد الشهداء، ومنهم والد جابر وغير ذلك، حتى يعني حصلت يعني شيء عظيم يعني على المسلمين. فلأجل ذلك يقول لبعض قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ليش يعني جعل هذا أن تدخل الجنة يعني درك ولما يعلم الله ومعلوم الله يعلم من يجاهد في سبيله ومن، لكن إيه يظهر للناس الله علمه كله معروف، حسق أمر الإنسان بالطاعة أو المعصية أو هذا كله، ولكن مع ذلك يظهر للناس. ففي مثلا في غزوة أحد هذه ظهر إيه المنافق من الكافر، يعني ظهر إيه الصحابة المؤمنون والصحابة الذي ليس عندهم إيمان وكان عندهم نفاق، حتى أن بعضهم قالوا يعني لو سمعوا كلامنا هؤلاء الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله ما قتلوا. والله رد عليهم قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادق، يعني أنتم لا تموت، خلاص اجلسوا في المدينة دواما، في يمكن هذا؟ ما يمكن، لأن كل واحد لابد يعرف أنه سيأتي يوم من اليوم لابد أن يموت، لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت. ما الأنبياء يموتون والأولياء والصالحون والملوك والوزراء والصعالي كلهم لابد، لكن إيه متى؟ في اليوم الذي يحدده الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان المشركون يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول مثلا أن الناس يبعثون، نحن عشنا مثلا 70 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة وناس عاشوا قبلنا ما فإذا والله قال لهم يوم القيامة، ما قال مثلا بعد ما يموت الإنسان ب10 سنين يبعث، لا. فلذلك هذا يعني ما يلزم أن إيه. وجاءت أحاديث أن الشهيد إذا قتل، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يزيد بن وادع عن كثير بن مرة عن قيس الجذاني رجل كانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد 6 خصال، الشهيد يعطى 6 خصال عند أول قطرة من دمه، تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان. تفرد به أحمد. وكذلك حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال، أن يغفر له من أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمنه. والله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الشهادة هي أعظم شهادة الذي إيه؟ وإلا الشهداء كثيرون غيرهم. فهذه وثم قال يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. رواه أبو الأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. سيهديهم، إيه سيهديهم إلى؟ يهديهم إلى الجنة. حتى أن أهل الإيمان وأهل الإيمان والشهداء يعني يوم القيامة، نعم، لما يجي مثلا الله يأمرهم بالدخول الجنة، كل واحد يعرف بيته في الجنة أبدا ما يحتاج يدله. وفي بعض الروايات أن هناك الملك الذي كان يحسب عليه الحسنات، نعم، هذا يمشي أمامه حتى يصله إلى بيته. ومعلوم هناك بيت مو بيت واحد أو غرفة ولا فيلا، شيء يعني أفقر واحد من أهل الجنة الذي يدخل آخر الجنة له 10 أضعاف هذا. فهذه أشياء يعني ثابتة في الأحاديث، فتجد المؤمن إلى الجنة. حتى في حديث آخر أن الإنسان أعرف بيته في الجنة كما يعرف الإنسان بيته الذي في الدنيا إذا صلى الجمعة. واحد صلى الجمعة يبغى الواحد يرد يوري بيته إلا كان هو ساكن فيه، ممكن ولد فيه بعد فهذه أشياء يعني يجب الإيمان بها والتصديق بها بدون أخذ ولا رد. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أي وهداه قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. في أمر إيه؟ ولا يخطئونه كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، لا يستدلون عليها أحد. ما في واحد لما يجي في حارة من الحارات فين بيت فلان ما يعرف. أما هنا في يوم القيامة كل واحد يعرف منزله في الجنة أبدا ما يحتاج أحد يدله. وهذا من فضل الله وكرمه، وأن الجنة لها من النعيم الشيء الذي لا يعني هذا. وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان. وهذا دائما لا يوجد إلا في السور المدنية، يعني في سورة مكية لا يوجد يا أيها الذين آمنوا. القرآن تقرأ من أول إلى آخر السور المكية ما في إيه يا أيها الذين، إنما في يا أيها الناس. وكذلك السور المدنية فيها يا أيها الناس موجود يا أيها الناس ضرب مثلا فسروا، هذه سورة مدنية. ويا أيها الذين آمنوا لا يوجد فيها أبدا. وناداهم باسم الإيمان، وهذا يعني فيه فضل عظيم أن الخطاب. وهل الخطاب في القرآن أو في السنة يوجه إلى المؤمنين وإلى الكفار؟ نعم، إلى المؤمنين والكفار، لكن من اللي ينتفع بهذا؟ المؤمن. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مين حتى الكفار مأمورين بإقامة الصلاة لكن ما يستفيدوا. مين اللي يستفيد؟ المؤمن. فيناديهم باسم الإيمان، والإيمان له شأن عظيم. وإيش الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص للمعصية. فلا إله إلا الله محمد رسول الله هذا من الإيمان. كذلك اعتقاد كلمة لا إله إلا الله هذا في القلب هذا من الإيمان. وأي واحد مثلا أول ما يجي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول أخونا، ثم بعد ذلك نقول تعال صلي صوم حج حج، فإذا قالها بلساني واعتقد بقلبي صار مؤمن، وإذا قالها باللسان بدون اعتقاد بالقلب يسمى منافق. يعني اسمه إيه؟ صورة مؤمن، ولكن وقد قال الله تعالى عدم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم كما جاء. وجاء في الحديث من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه. يعني مثال ذلك رجل له جاه، ورجل فقير ما يقدر يبلغ، لو أراد يدخل على الملك أو الوزير ما يخلوه يدخل، وهذا له، فراح جلس إلى الملك وقال له إن هذا فلان ضعيف وله حاجة الفلانية فأقضر. فهذا الذي إيش له ثواب يوم القيامة؟ يثبت الله قدمه يوم القيامة في الجنة ويجزيه أفضل. وجاء في الحديث صحيح اشفعوا تؤجروا، ويقضي على رسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فالشفاعة في الطيب، لكن الشفاعة في إيه؟ في حد من حدود الله لا يجوز. أن تشفع لإنسان يعني يكرم أو يحسن إليه أو هذا طيب، أما تشفع في حد فهذا جاء في الأحاديث الصحيحة. حتى أنه لما حصلت سرقة في مكة المخزومية فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما حد يستطيع يكلم إلا يعني أسامة حب رسول الله ومحبه. فجاء أسامة وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذه الحدود. الآن في كثير من الأشياء يجيب محامي في الأحكام، ويظهر أن المحامي هذا نعم يدلو الباطل حقا، وبعد ذلك يخرج هو من السجن أو هذا يقول يطالب بشرفه كمان، يلبس الدولة ويشبه الحكام. فهذه أشياء يعني هذا وهذا ولنصرن الله من ينصره. ثم قال والذين كفروا فتعسًا لهم. دائما القرآن إذا ذكر ما أعد للمؤمنين دغري والذين كفروا، كفروا معناه جحدوا الألوهية أو كذبوا الرسل أو كذبوا القرآن أو قالوا القرآن أساطير، لا فهذا يسمى يعني أحسن لهم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أقدام النص يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، نعم إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وإذا شيك فلن تكس، فلا يعني لا شافاه الله. ومعنى تعس عبد الدينار يعني الذي جعل الدينار غاية، هذا معناه. ليس معناه أن الإنسان يرفض المال، لا، مثلا يشتغل بالمال، عنده مصنع يصنع فيه شيء، عنده زراعة يزرع ويجمع المال، وهذا المال يؤدي زكاته، فهذا طيب يمدح عليه. من هذا الذي الرسول قال عنه تعس عبد الدينار الذي جعل الدنيا وجعل الدرهم هذا غاية. مثال لذلك الجماعة اللي يبيعوا المخدرات، إذا سلم يجيب مخدر يبيعه بمبلغ كبير، فهذا حرام، أو سرق أو غير ذلك، فهذا هو الذي. وأما إذا كان يبيع ويشتري ويشتغل بالتجارة وبالزراعة وبهذا، فهذا ليس يعني. والمال عصب الحياة، والإنسان لما يكون ما يحتاج إلى الناس، حتى أن يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض في ما حج، لما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن عندي مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني أنا عندي مال كثير ولا عندي وارث الآن إلا ابنه وحده، أفأتصدق بمالي؟ قال له لا. قال له بالشطر؟ قال له لا. قال له الثلث؟ قال له الثلث. إنك انتظر ورثتك أغرياء خير من أن تذرهم عالى يتكفوا، يعني يوزع ماله، لأن فيه ما حد يعني استطاع يعني يتصدق بماله كله إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإن أبا بكر الصديق مرة دعا الرسول إلى الصدقة فأتى بماله كله، فقال له ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعمر بن الخطاب دائما أبو بكر يسبقه، قال هذه المرة أتى بنصف ماله، فقال الرسول ماذا تركت؟ قال تركت لهم النصف. فعلم من ذلك اليوم أنه لا يستطيع أن يسبق أبي بكر. فأبي بكر اسمه الصديق، عمر اسمه اللقب حقه الفاروق، وهؤلاء أعظم رجال الإسلام. وقال في كتابه كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتفت، وإذا شيك يعني لا يحصل له. فأحبط، قال سبحانه وتعالى وأضل أعمالهم، أحبطها وأبطلها، وخصوصا المنافقون الذين يعملون الأشياء للرئة ولغير ذلك، فإنهم لا يحصل لهم يعني أي شيء من ذلك، لأنهم كرهوا ما أنزل الله، كره الإسلام، كره القرآن، فالكفار كانوا يقولوا القرآن ده أساطير الأولين، حكايات يقولها. فهؤلاء يعني، وكذلك ما جاء به الإسلام هذا كل كان ينكرونه ويتعبوا فيها، فلأجل ذلك يعني الرد عليهم. ثم وقفنا على قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان، لأن الآيات فيها والشرح هنا كثير يعني ما يمكن أن نقرأه يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.